وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير ترد في بئر فهو يجر بذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من استمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنه بهن أبيه ولا تكنه. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن هن أبيه فرج أبيه، يعني اجعلوه يتعزى بعزاء الجاهلية كما قالت الأنصار يا الأنصار، وكما قالت المهاجرين لما حصل بينهما شيء من الخلاف والشقاق قالت المهاجرين يا للمهاجرين إلى آخره. فهو يقول يا للقبيلة الفلانية، يا للأسرة الفلانية ونحو ذلك إلى آخره، مدافعا ومستنصرا لقبيلته ونحو ذلك. هذا كله من عزاء الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعضوه بهني أبيه، يعني فرج أبيه، يعني ليعض فرج أبيه. وهذا نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني أنه يلقم حجرا. فهذا الذي يتعزى بعزاء الجاهلية يؤمر أن يعض فرج أبيه. نعم. والمقصود إسكاته وردعه وزجره عن هذه الدعوة، دعوة الجاهلية. نعم. وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. فلما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. فصل. وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ولا يجوز بعد ثبوت الحديث. السارقة في اللغة أخذ الشيء على وجه الخفية، وأما في الاصطلاح فهي أخذ مال أو نصاب، أخذ نصاب من مال محترم على وجه الاختفاء، أخذ نصاب من مال محترم على وجه الاختفاء. والسرقة محرمة بالكتاب والإجماع والقياس، والشرائع السماوية تتفق على حرمة السرقة. نعم. ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخير، يعني الحد يثبت بواحد من أمور ثلاثة: إما بالبينة، والبينة رجلان عدلان، وهل للنساء مدخل في الشهادة في الحدود أو ليس لهن مدخل في الشهادة في الحدود إلى آخره. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. الظاهرية يتوسعون في هذه المسألة ويرون أن للنساء مدخلا في الحدود أو في الشهادة في الحدود، أما أكثر الفقهاء فلا يرون أن للنساء مدخلا في الشهادة في الحدود. المهم البينة ثم بعد ذلك الإقرار، وهل يشترط أن يقر مرتين أو يكفي أن يقر مرة واحدة؟ الصواب أنه يكفي أن يقر مرة واحدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهذا الرجل قام بالقسط بالعدل وشهد على نفسه فوجب عليه الحد. الأمر الثالث وهو القرائن، كما لو وجد المتاع المسروق في بيت المتهم فهذه قرينة تدل على أنه سرق. وإثبات الحدود بالقرائن هو قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، وقد دلت الأدلة الكثيرة على ذلك، وذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أن الخلفاء قضوا بالقرائن في الحدود. فمن أمثلة ذلك ما سيأتينا في حد الزنا، أن النبي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أو الحبل، إنما الرجم في كتاب الله، إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل الحمل، هذه قرينة. ومن ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه أقام حد أو عقوبة شرب الخمر على من تقيأه، وابن مسعود أقام عقوبة شرب الخمر على من وجدت منه رائحة الخمر. فهذه كلها قرائن. نعم. ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده. يعني هذه حكة، أولا أشار الشيخ إلى أن إقامة الحدود على سبيل الفورية ولا تؤخر، وثم بعد ذلك ذكر الحكمة من إقامة الحد هي رحمة الخلق وليس الانتقام والتشفي، بل هي رحمة الخلق ورحمة الجاني إلى آخره. نعم. فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده عن تأديب ولده كما تشير الأم به دقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يؤدبه ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب، وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحوه ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامة الوالد والولي. الوالد إذا أراد أن يؤدب ولده فإنه يشترط أن ينوي بذلك امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينوي الانتقام وشفاء الغيظ، لأنه إذا نوى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كان عمله عبادة، أما إذا نوى أن ينتقم لنفسه كان مأزورا لا مأجورا. مثل أيضا الوالي إذا قام الحد ينوي بذلك إصلاح الجاني ورحمة الخلق، لا ينوي التشفي والانتقام. نعم. فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم، وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره، ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. وما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رئاسته ليعظموه أو ليبذلوه له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيهم، قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له، قال كيف محبتكم له، قال هو أحب إلينا من أهلنا، قال فكيف أدبه فيكم، قالوا ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة، قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، هذا أمر من السماء، وإذا قطعت يده حسمت، واستحب أن تعلق في عنقه. تعلق في عنقه إشارة إلى أن سبب القطع هو القصاص لكي يكون أردع وأزجر، إلى أنه حد. أما إذا كان قصاصا فإنها لا تعلق في عنق، لكن إذا كان حدا فإنها تعلق في عنق. نعم. واستحب أن تعلق في عنقه، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء، أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما في إحدى روايتين، والثاني أن يحبس، وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى، وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار. طيب، إذا سرق قطعت يده اليمنى في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، ثم بعد ذلك إذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى كما قال الله عز وجل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا سرق الثالثة هل يقطع أو لا يقطع؟ مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يقطع، لأن الله عز وجل قال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا قطعت الآن يده اليمنى ورجله اليسرى، ولأن هذا هو الوارد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس. والرأي الثاني مذهب المالكية والشافعية أنه يقطع في الثالثة وكذلك أيضا يقطع في الرابعة، لأن هذا وارد عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والصواب في ذلك أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام، يعني يرجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى الإمام أن يقطع قطع في الثالثة والرابعة، وإن رأى أنه لا يقطع لا يقطع. نعم. وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم. يعني أبو حنيفة يقول النصاب عشرة دراهم، مالك ثلاثة دراهم، أحمد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن المعتبر هو الذهب، وأن قدر النصاب الذي تقطع اليد بسرقته هو ربع دينار، والدينار الدينار يساوي أربع غرامات ربع، فإذا سرق ربع أربع غرامات ربع قطعت يده، يعني سواء سرق هذا الذهب أو سرق ما يساوي هذا الذهب من الأوراق النقدية أو العروض. المهم نعرف أن الدينار مثقال، وهذا المثقال يساوي أربع غرامات ربع، فإذا سرق ربع هذا الدينار قطعت يده سواء ذهبا أو من العروض أو من الأوراق النقدية. هذا الصواب وما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. نعم. فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم والمجن الترس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لمسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية للبخاري قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار 12 درهما، ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز. يعني إذا سرق يعني يشترط لوجوب القطع في السرقة أن تكون السرقة من حرز، والحرز هو موضع الحفظ، وهذا يختلف باختلاف المال والزمان والمكان. فمثلا الذهب والفضة والدراهم والريالات هذه حرزها في صناديق الحديد، لا يكون حرزها في المكتبة أو في المطبخ أو نحو ذلك، لا، حرزها في صناديق الحديد. الكتب حرزها في المكتبة، معون البيت حرزه في المطبخ، الثياب حرزها في الدالو، السيارة حرزها أن تكون مقفلة، وهكذا. المهم أن الحرز يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال. نعم. فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع. حرز الماشية في المرعى وجود الراعي ونظره إليها غالب، أما إذا ما كان عندها حرز ما كان عندها راعي فهذه ليست محرزة، السرقة منها لا توجب القطع. نعم. لكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. يعني إذا سقط حد السرقة إما لتخلف شرط أو لوجود مانع فإن الغرم يضاعف. فمثلا إذا سرق 1000 دينار من غير حرز نقول لا قطع عليه لعدم وجود شرط القطع وهو الحرز، لكن نقول أعطنا 2000 دينار وعلى هذا فقس. نعم. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره. قال رافع بن خديج رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا في كثر، رواه أهل السنن. والكثر جمار كثر. لا قطع في ثمر ولا في كثر، رواه أهل السنن. والكثر جمار النخل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجرة وتلد الماء فدعها حتى يأتيها بغيها، قال فالضالة من الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها بغيها، قال فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكالا وضرب نكالا. يعني الحريسة هذه أخذت من مراتعها من المرعى بلا حرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثمنها مرتين، هذا فيه مضاعفة الغرب لأن القطع هنا لا يجب لعدم الحرز. قال وما أخذ من حطنه، هذا مكان إقامته ففيه قطع، لأن الحرز هذه الإبل حرز هذه الإبل أن تكون في معاطنها، فإذا كانت في مكان إقامتها خلاص هذا هو حرزها، فإذا سرقت في القطع. لكن إذا أخذت من المرعى وليس هناك راع ينظر إليها غالبا فهي ليست محرزة لا قطع. نعم. فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها. قال من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من أجرانه. أجران هذا هو موضع الحرز. الأجران الجليل هو موضع تيبيس الثمار. فإذا أخذ من هذا الجليل فقد أخذ من الحرز فعليه القطع. أما ما عدا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين. يعني رخص لك الشارع أنك تأكل من الثمار، لكن إذا احتملت هنا عليك ثمنه مرتين. نعم. ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. رواه أهل السنن، لكن هذا سياق النسائي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس هنا لعدم السرقة، هنا تخلف شرط من شروط القطع في السرقة، لأن السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء. فالمنتهب هذا يعتمد على قدرته وقوته أمام الناس ينهب الشيء، هذا لا قطع لعدم السرقة. كذلك أيضا المختلس، نعم، يجتذب الشيء معتمدا على غفلة صاحب المال، نعم، على غفلة صاحب المال. هذا وإن كان فيه نوع سرقة لكن ما فيه حرز. المنتهب ليس فيه اختفاء، المختلس ليس فيه حرز، حينئذ لا قطع. أيضا الخائن ليس فيه سرقة، إذا خان في وديعة فإنه لا قطع عليه لعدم السرقة، لكن إذا خان في العارية فالمشهور مذهب الإمام أحمد خلاف الجمهور أنه يقطع لقصة المخزومية التي سلبت. نعم. فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح. نعم، لأنه سرق من حرز. الدراهم في الجيب هو حرزها، فإذا جاء وشق الجيب حتى يسقط المتاع ثم يأخذه فإنه يقطع. نعم. فصل. وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رمى. في اللغة هو الفجور. نعم، الزنا في اللغة هو الفجور، وأما في الاصطلاح فهو الفجور في فرج محرم أو وطئ فرج محرم. يعني والزنا محرم بإجماع المسلمين، وعقوبته الرجم بإجماع الشرائع السماوية. يعني حتى جميع الشرائع السماوية تتفق على أن عقوبة الزنا هي الرجم. ولهذا اليهوديان لما زنيا أمر النبي وأتي النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فإذا فيها آية الرجم. نعم. كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. واختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مئة، على قولين في مذهب أحمد وغيره. وإن كان في مذهب أحمد وغيره في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، يعني هل يجلد قبل أن يرجم؟ الزاني لا يخلو من أمرين، إما أن يكون محصنا كما سيأتي تعريفه، وإما أن يكون غير محصن. إذا كان محصنا فهذا عقوبته الرجم، لكن هل يجلد قبل ذلك؟ العلماء رأيان. الرأي الأول وهو قول أكثر العلماء أنه لا يجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، كان الرجم في كان الجلد في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ، واستقر التشريع على أنه يرجم ولا يجلد. نعم. وإن كان غير محصن فإنه يجلد مئة جلدة بكتاب الله، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب، يعني الحنفية لا يرون التغريب، لأنهم يقولون بأن التغريب زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر. لكن هذا ضعيف، هذه القاعدة التي يأخذ بها الحنفية أدى بهم ذلك إلى رد كثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنكرها عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى، وشدد النكير عليهم الشوكاني رحمه الله تعالى. فالصحيح هو في ذلك التغريب كما جاءت به السنة، وهل تغرب المرأة أو لا تغرب؟ الجمهور أنها تغرب خلافا لمن مالك رحمه الله. وهل يغرب الرقيق أو لا يغرب؟ الصحيح أنه يغرب خلافا للحنابلة رحمه الله. نعم. ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء أو يشهد على نفسه أو يشهد على نفسه على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم. ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. نعم، والصحيح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة. وأما ما جاء من قصة ماعز فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه أمر ماعز فاحتاج إلى أن يكرر منه الإقرار، اشتبه عليه أمر ماعز، فإذا اشتبه على القاضي احتاج منه تكرار الإقرار، وإلا فإنه يكفي مرة واحدة، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فهذا قام بالقسط وشهد على نفسه. نعم. وسبق لنا أيضا إذا رجع عن إقراره هل يقبل رجوع أو لا يقبل؟ الصواب في ذلك أنه إن جاء تائبا ثم رجع قبل كما هو قول ابن تيمية، أما إذا لم يأتي تائبا فإنه لا يقبل رجوعه. والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة. ويشترط أن يكون أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين للعلماء، وأن تحصن المراهقة للبالغ، وبالعكس فيه نزاع. نعم، من هو المحصن في باب حد الزنا؟ عندنا المحصن في باب حد الزنا والمحصن في باب حد القذف، فرق بين المحصنين. المحصن في باب حد الزنا هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، 5 شروط أو 5 صفات: الوطئ، وجود إلاج الحشفة يعني رأس الذكر الذي يكون عليها القلفة لتقطع عند الختان إذا أولجها في فرج امرأته وهما بالغان عاقلان وهما بالغان عاقلان حران. من وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا الرأي الأول في تعريف المحصن، يعني وجود الوطئ وجود النكاح الصحيح، وأيضا يشترط أن يكون بالغين. وعلى هذا لو تزوج جارية لم تبلغ وجامعها ثم زنى فليس محصنا، لو تزوج رقيقة ثم جامعها فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون محصنا. كذلك أيضا لو تزوج مجنونة أو تزوجت مجنونا وحصل جماع فإنه لا يكون محصنا. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والصواب الرأي الثاني، وأن الإحصان يكتفى فيه بشرطين: الجماع الوط والنكاح الصحيح. وهذا الذي دل له حيث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب، الثيوبة تدل على وجود الجماع، وهذا دليل الشرط الأول. والشرط الثاني للنكاح الصحيح أن الشارع لا يرتب الأحكام إلا على العقود الصحيحة، الأحكام لا ترتب على العقود الفاسدة. فالصواب أن المحصن هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح، سواء كانت حرة أو بالغة، سواء كانت حرة أو رقيقة، صغيرة أو بالغة، عاقلة أو مجنونة، المهم إذا وجد هذان الشرطان فهو محصن، حتى لو طلق امرأته، حتى لو مهت عنه، مجرد أنه يوجد إيلاج الحشفة رأس الذكر يبقى محصنا ليوم القيامة. نعم. فأما أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب مسجده، وذلك أول رجم كان في الإسلام. واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة في الحبل، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره. قيل لا حد لها، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكراهة أو بتحمل أو بوطئ شبهة، وقيل بل تحد، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة. فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود. نعم، كما تقدم لنا أشرنا إلى هذه المسألة، وهي هل تثبت الحدود بالقرائن أو لا تثبت؟ مذهب مالك أنها تثبت، وهو الذي اختاره الشيخ اختاره ابن القيم، وعمر رضي الله تعالى عنه قال كما في الصحيحين: ألا إن الرجم حق في كتاب الله إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل. إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل. نعم. وأما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفق على هذا هو المشهور من المذهب. المذهب يرون أن حد اللوط كحد الزاني، هل إذا كان محصنا فحده الرجم، إذا كان غير محصن فحده الجلد ومع التغريب إلى آخره. وقد جاء في حديث أبي موسى وهو ضعيف عند البيهقي: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، لكن هذا ضعيف لا يثبت. نعم. والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين، فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، وعن بعضهم أنه يلقي عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل يحبسني في أنتن موضع حتى يموت، وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس. ورواية أخرى قال يرجم، وعلى هذا أكثر السلف قالوا: لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كان حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا، أو كان أحدهما مملوك للآخر أو مملوك الآخر، وإذا كان بالغين فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل، ولا يرجم إلا البالغ. نعم. الخلاصة في عقوبة اللوطي أن المشهور من المذهب أن حكم اللوطي كحكم الزاني، وهذا دليله ما تقدم من حديث أبي موسى وهو ضعيف. الرأي الثاني أنه يقتل الفاعل والمفعول به إذا كان المفعول به راضيا بالغا عاقلا، لأن الحدود لا بد لها من التكليف والرضا، فإذا كان مكلفا بالغا عاقلا راضيا مختارا فإنه يقتل الفاعل والمفعول به، وهذا هو رأي الشافعي وهو الذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كيفية قتله. الرأي الثالث وهو رأي أبي حنيفة أنه يعزر. نعم. فصل. وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده، والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. وهو وقيل بالنسبة لعقوبة شرب الخمر، عقوبة فيها مسألتان: المسألة الأولى هل هي حد أو تعزير؟ للعلماء رحمهم الله رأيان، الرأي الأول أنها حد، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بحكاية الإجماع، فقد نقل الإجماع على أنه حد، كما نقله القاضي عياض ونقله القرطبي ونقله ابن قدامة إلى قره، نقلوا الإجماع على أنها حد. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بجريدتين نحو من 40، صحيح مسلم. الرأي الثاني أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا وإنما هي تعزير، ويدل لذلك حديث السائب قال: كنا نؤتى بالشارب، يقول السائب في صحيح البخاري: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، فما دام أنهم يضربونه بأيديهم ونعالهم وأرديتهم هذا يدل على أنه ليس حدا وإنما هو تعزير. وأيضا مما يدل لذلك حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بجريدة نحو 40، ثم بعد ذلك أبو بكر، ثم بعد ذلك عمر أو في صدر من خلافة عمر، ثم قال عمر: إن الناس لما تتايعوا في شرب الخمر استشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله تعالى عنه. فلو كان حدا ما زاده عمر ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال سواء قلنا بأنه حد أو تعزير لا ينقص عن 40 جلدة، وللإمام أن يزيد إلى 80. ثم بعد ذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة، هل يقتل أو لا يقتل؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عنده قاعدة، يقول من لا يندفع بالحدود المقدرة فإنه يقتل، ويلحقه بدفع الصائل. الصائل تدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. مثل أيضا شارب الخمر إذا لم يندفع بالعقوبة المقدرة، السارق إذا لم يندفع بحد السرقة فإنه يصار إلى القتل. نعم. والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل هو محكم، يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر رضي الله عنه 40، وضرب عمر في خلافته 80، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80، ومنهم من يقول الواجب 40 والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي 40، وهذا أوجه قولين، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله في إحدى روايتين عن أحمد. وكان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، فلو عزر الشارب مع 40 بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله. والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها كل شراب مسكر من أين أصل كان. يعني ما هو الخمر؟ ما تفسير الخمر؟ فيه خلاف بين أبي حنيفة والجمهور. الجمهور يقولون بأن الخمر كل مسكر، كل مسكر خمر من أي نوع كان، سواء كان من عصير العنب، من التمر، من التفاح، من الذرة إلى آخره، كل مسكر خمر. وهذا دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الرأي الثاني، وكذلك أيضا استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر قال حرمت الخمر، حيث أنس قال حرمت الخمر وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، فقال وما نجد خمر الأعناب، قال حرمت الخمر وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، هذا في صحيح البخاري. هذا يدلك على أن الخمر يكون من العنب ويكون من غير العنب. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أن الخمر هو الني من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد، الني من ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد، هذا هو المشهور عند أبي حنيفة. ودليله على ذلك استدل بقول الله عز وجل: إني أراني أعصر خمرا، قالوا وقد رآه يعصر عنبا إلى آخره. وجاء في حديث ابن عمر حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، مما يدل أو يفهم من أن المراد بالخمر هو خمر العنب. والصواب في ذلك ما عليه الجمهور، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة جامعة قال كل مسكر خمر، يعني كل مسكر، فكل ما أسكر فهو خمر من أي نوع كان. نعم. كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل، بل لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابه من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر، وبين أنه خمر. وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب أو يطرح فيه والنبذ. النبيذ حلال، والنبيذ الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالماء وينبذ فيه شيء من الزبيب لكي يحليه، أو ينبذ فيه شيء من التمر لكي يحليه أو شيء من العسل ونحو ذلك فهذا حلال. حيث جابر في الصحيح أن مسلم دعا بشراب فقال له رجل ألا أتيك بنبيذ يا رسول الله؟ قال نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له فيشربه من اليوم والغد، فإذا كان في مساء الثالثة أمر به أن يهراق أو أن يسقى القادم تورعا. فالنبيذ ما دام أنه لم يسكر هذا الذي خلط به هذا الماء الذي خلط به الزبيب أو التمر نحو ذلك فهذا جائز. نعم. وكانوا يشربون النبيذ الحلو وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب أن يطرح فيه والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في الأوعية الخشب أو الجرر وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو الظروف المزفتة، أو أمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية، لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيا ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان ما قد دبت فيه شدة مضطربة وهو لا يشعر، فإذا كان السقاء موكا انشق الظرف إذا غلى فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محذور، وتلك الأوعية لا تنشق. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. النهي عن الانتباذ ببعض الأوعية كان في أول أمر من سلم، نهى أن ينتبذ في المزفت والنقير والمقير إلى آخره والحنتم، هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بها، ثم بعد ذلك نسخ ذلك وأنا وسلم كنت نهايتكم عن انتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكر. فيصح الانتباذ في جميع الأوعية لكن لا يجوز شرب المسكر، فإذا غلأ هذا النبيذ وأصبح يعني اشتد وأصبح يقذف كقذف الزبد كأن تحته نار فإنه حينئذ لا يجوز شربه. نعم. اختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته فنهى عن الانتباذ في الأوعية، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية، فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكر فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب. والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر. هذا هو ثمرة الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور. عند الحنفية إذا شرب قطرة من خمر العنب يجلد وهو قول الجمهور، إذا شرب قطرة من خمر التمر فإنهم لا يرون أنه يجلد إلا إذا شرب ما يسكر، لكن عند الجمهور يرون أنه ماذا؟ أنه يجلد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال إنها داء وليست بدواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب، فإن وجد منه رائحة الخمر أو رؤية لما يثبت عقوبة الخمر تثبت إما بالبينة كما تقدم رجلان، وهل تدخل شاة النساء تقدم الإشارة إلى هذا موضع خلاف الجمهور أنه لا مدخل للنساء في الشهادة في الحدود، وعند الظاهرية أن لهن مدخلا، والرأي الثالث أنه تصح شهادتهن تبعا للرجال فيكفي رجل وامرأتان على الرأي الثالث، والرأي على الرأي أنه يكتفي شهادة النساء تكفي أربع نسوة، وعند الجمهور أنه لا مدخل النساء في الشهادة في الحدود. نعم. البينها والاعتراف ويكفي مرة واحدة على الصحيح أو القرائن كما سلف. نعم. فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقيأ ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد، احتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكره ونحو ذلك، وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان جلد من تقيأ الخمر، وابن مسعود جلد من وجد منه رائحة الخمر. نعم. وهو الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. والحشيشة المصنوعة من ورق القدنب حرام أيضا، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد، والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة. هذه الحشيشة التي ذكرها الشيخ رحمه الله مفاسدها من زمن ابن تيمية، والذي أتى بها التتر هم أدخلوها إلى بلاد الإسلام لإفساد بلاد الإسلام، ولا تزال الآن موجودة، الآن أعداء الإسلام يغزون بها شباب الإسلام. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى أنها آكلة يعزر بها بما دون الحد، حيث يظنها تغير العقل من غير طلب بمنزلة البنج، ولم نجد العلماء المتقدمين فيها كلاما. وليس كذلك، بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمير وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله. السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، وهذا يحصل بهذه الحشيشة، خلاف البنج ونحو ذلك فهو يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب. الخمر والحشيشة ونحو ذلك هذه تغطي العقل على وجه اللذة والطرب، بخلاف البنج الذي أشار إليه الشيخ. وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها مع ما فيها من الفساد من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابة تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، فقيل هي نجسة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل لا لجمودها، وقيل يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا ومعنى. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، أنها طاهرة، هذه الحشيشة الصحيح أنها طاهرة، يعني لأن الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما دل عليه الدليل. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه، فقال: كل مسكر حرام. متفق عليه في الصحيحين. البتع هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله من العسل، يعني ما ينبذ فيه العسل، فهل هو حرام أو حلال؟ إن كان مسكرا يعني اشتد وجعل يقذف بالزبد كان تحته نار فهو مسكر لا يجوز، وإلا فالأصل حلال. وكذلك أيضا المزر هذا من الذرة والشعير إلى آخره، إن اشتد فإنه يحرم وإلا فالأصل حل. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر. ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الخمر ما خامر العقل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ورواها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وصححه الحفاظ. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: فكل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، كل مسكر حرام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ بها، والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب. فكل الخمر يصطبغ بها بمعنى أنه يغمس فيها الخبز، يعني قد يغمس فيها الخبز، يعني المهم الكلمة الجامعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر هو كل مسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، سواء كان من العسل أو من الذرة أو من العنب أو من التمر أو غير ذلك، سمه بما شئت، يعني من أي صنف، من أي صنف، سمي أي صنف شئت. نعم. فكل خمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها، لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. فصل. ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد تماما. الرمي، وأما في الاصطلاح فهو الرمي بزنا أو لواط، الرمي بزنا أو لواط، وهو محرم من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر من المسلم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والإجماع قائم على ذلك. نعم. والمحصن هنا هو الحر العفيف، وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. نعم. المحصن هنا في باب حد القذف هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف عن الزنا. خمس صفات: البالغ العاقل الحر المسلم العفيف عن الزنا. أما إن كان صبيا فهذا ليس محصنا، لأنه لا تلحقه المعرة بالقذف، مثل أيضا المجنون. المجنون إذا قذف هذا لا تلحقه معرة بالقذف ولا يلحق أهله عار. لكن الحر إذا قذف الرقيق، فعلى كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الرقيق ليس محصنا، وأن قاذفه لا يحد حد القذف وإنما يعزر. والرأي الثاني أنه محصن، هذا القول الثاني وهو الصواب في هذه المسألة. وقد جاء ذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح: في رجل قذف أم ولد رجل، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يجلد الحد صاغرا. رجل قذف أم ولد رجل، هذه رقيقة، لا تزال رقيقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يجلد الحد صاغرا. وللعموم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، يعني فاجلدوهم ثمانين جلدة. والصفة الرابعة: الإسلام. فغير المسلم هذا ليس محصنا، لكن إن كان معصوما فإنه يؤدب قاذفه، لكن لا يجلد حد القذف. العفيف إذا كان معروفا بالفواحش وانتهاك الفواحش فهذا ليس محصن. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقولها المؤمنات هذا يدل على اشتراط الإسلام، وقولها الغافلات الغافلات عن الزنا هذا يدل على اشتراط العفة. فنشترط أن يكون بالغا عاقلا عفيفا مسلما، أما الحرية فهذه فيها نظر اشتراط. نعم. وحده ثمانون جلدة كما قال الله عز وجل: فاجلدهم ثمانين جلدة وأيضا لا تقبل لهم شهادة أبدا وأيضا أولئك هم الفاسقون. وسواء كان حرا أو رقيقا، على الصحيح حده ثمانون جلدة، لكن إن تاب فإنه يرتفع عنه الفسق، وإذا ارتفع عنه الفسق فإنه تقبل توبته، خلافا للحنفية عند الجمهور أنه إذا تاب يسقط رد الشهادة، يعني لارتفاع الفسق. أما الحد فهذا حق آدمي لا يسقط إلا بعفوه. نعم. وإذا عفى فإنه يبقى حق الله، لأن حد القذف اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله، هل هو حق لله أو حق للآدمي؟ على قولين، والصواب أنه حق للآدمي وفيه حق لله عز وجل، فالآدمي له أن يطالب بحد القذف، فإذا أسقطه فيبقى حق الله عز وجل وهو التعزير، يؤدبه الإمام بما يراه. نعم. فصل. وأما المعاصي التي ليس فيها حدود حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبية والمرأة الأجنبية ويباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحب. تعزير في اللغة يطلق على التأديب، ويطلق أيضا على النصرة، يعني يطلق على التأديب وكذلك أيضا يطلق على النصرة. وأما في الاصطلاح فهو التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وذكر الشيخ أمثلة التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، مثل قبل صبيا، قبل امرأة أجنبية، لمس امرأة أجنبية إلى آخره، أكل الميتة كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، أو يسرق. إذا قذف الناس بغير الزنا كان يقول لشخص يا حمار يا كلب، فالشيخ رحمه الله يرى أنه يعزر، وابن القيم رحمه الله يقول له مثل ما قال، إذا قال له يا كلب يقول له يا كلب، إذا قال له يا حمار قال يقول له يا حمار، وإذا بصق في وجهه فإنه يبصق في وجهه، هذا رأي ابن القيم رحمه الله. نعم. أو يسرق من غير حرز ولو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم، يعني يخون الوقف أو يخون مال اليتيم. نعم. ناظر الوقف أو ولي اليتيم إذا خان فإنه يعزره الإمام. وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف الميزان المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا. وهذا من باب السياسة، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه أمضى الثلاثة الثلاث، أمضى الطلاق الثلاث سياسة، وكذلك أيضا زاد في عقوبة الخمر من باب السياسة، فإذا انتشرت المعصية وانتشرت الذنب فإنه يغلظ في العقوبة. نعم. وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زاد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك. هذا أيضا باب السياسة، فكثرة الذنب إما أن يكون راجعا إلى المجموع وإما أن يكون راجعا إلى الأفراد، فإذا كان في المجموع يغلظ، إذا كان في الأفراد أيضا يغلظ. وكما ذكرنا ذلك من فعل عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا العفو أفضل من القصاص، قال العلماء رحمهم الله إلا إذا كان الجانب معروفا بالشر كما يقول الإمام مالك. يعني هل أفضل العفو أو القصاص؟ هذا موضع خلاف. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الأفضل العفو إلا إذا كان الجانب معروفا بالشر والفسق، قد أفضل القصاص. نعم. وعلى هذا إذا كان هذا الشخص معروفا بالتهاون أو معروفا مثلا بالسرعة ونحو ذلك، فالأفضل أنك ما تعفو عنه لكي يتأدب. فقال لك حسب حال المذنب، فانتشار الذنب وكثرة الذنب إما أن يكون راجع إلى أفراد وإما أن يكون راجع إلى المجموع. نعم. وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد، وليس لأقل التعزير حد، بل هو كل بكل ما فيه إيلام الإنسان. هذا ما ذهب إليه المؤلف. فالرأي الثاني رأي القدوري من حنفية أن أقله ثلاث جلدات، والصواب في ذلك أنه لا يتقدر، لا أقل الحد ولا أكثره، لأن لا أقل التعزير ولا أكثره، لأن هذا راجع إلى المصلحة. نعم. بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة، كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا، وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون بذلك، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع أجره نوع تعزير له، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزل من الإمارة تعزير له، وكذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبة، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور، فإن الكاذب فسود وجهه وقلب الحديث فقلب ركوبه. وأما أعلى فقد قيل لا يزاد على 10 أسواط. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أعلى في الجملة المذهب، وإن كان يستثنون بعض المسائل، لكن في الجملة عندهم التعزير لا يزاد على 10 أصوات. واستدلوا على هذا بحيث عقبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وهذا أجاب عنه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن المراد بهذا الحديث هو التأديب ليس التعزير، المقصود هو التأديب، يعني تأديب الرجل لزوجته، وتأديب الأب لولده، وتأديب السيد لخادمه والمعلم لتلميذه، هذا لا يزاد على 10 أصوات. فالمقصود هنا التأديب، نعم هذا هو المقصود. نعم. وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد، ثم هم على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي 40 أو 80، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي 20 أو 40، وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد. هل العبد الرقيق على النصف من الحر؟ أما في الزنا فهو على النصف، وأما بقية الحدود فالجمهور على النصف، وعند الظاهرية أنهما سواء. الجمهور يقولون على النصف مطلقا في كل الحدود، وأما الظاهرية فإنهم يتوقفون على مورد النص، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، هذا في الزنا، أما ما عدا ذلك فإنهما سواء لعموم الأدلة. نعم. ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه، وإن زاد على حد جنس آخر فلا يبلغ بالسالفة. الدليل الثاني دليل حيث النعمان البشير هو ضعيف في البيهقي، من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، ضعيف لا يثبت. فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد القاذف، ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد زاني وإن زاد على حد القاذف، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال، فأمر به فضرب 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثاني 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث 100 ضربة. وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجد في لحاف يضربان 100. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجل. وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره. وأما مالك وغيره، الخلاصة في ذلك أن المشهور مذهب الإمام أحمد لا يزاد على 10 أصوات في على التعزير، والرأي الثاني أنه لا يبلغ به أدنى الحدود، والرأي الثالث أنه لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه، بكل ذنب حد جنسه. فمثلا إذا كان الذنب يتعلق بمقدمات الزنا فإنه لا يبلغ به حد الزنا، إذا كان في مقدمات حد القذف لا يبلغ به حد القذف، وعلى هذا فقس. هذه الآراء الثلاثة. نعم. والرأي الثالث الصواب أنه لا حد لأعلى، بل قد يصل إلى القتل كما سيأتي. نعم. وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين فإن أحمد يتوقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة كابن عقيل قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك، وقالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد لا لأجل الردة. وكذلك قد قيل في قتل الساحر فإن أكثر العلماء على أنه يقتل، وقد روي عن جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا إن حد الساحر ضربه بالسيف، وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي يعني الله عنه. حد أو التعزير كونها تصل إلى حد القذف، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بقتل الجاسوس المسلم إلى آخره، لكن من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، هذا كله من باب التعزير، لكن الذي منعه في ذلك كما جاء في مسند أحمد لولا فيها من النساء والذرية، يعني لولا فيها من النساء والذرية. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك قتل الجاسوس الكافر، يعني المسلم هذا موضع خلاف، لكن قتل الجاسوس الكافر. ومن الأدلة على ذلك ما حديث دفع الصائل، يعني حديث دفع الصائل هذه كلها تدل على أن التعزير يصل إلى حد القتل، إلى حد القتل. نعم، فحديث أبي هريرة في مسلم أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت أن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: رأيت أن قتلت؟ قال: قتلت. قال: رأيت أن قتلته؟ قال: هو في النار. وقد يصل ذلك إلى القتل. نعم، وأيضا ما ذكر الشيخ أيضا من حد الساحر ضربه بالسيف، هذا كله من قبيل التعزير. وأيضا الخارج على الإمام أيضا حده القتل، أو هذا كله من قبيل التعزير. نعم. وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله، فقال بعض العلماء لأجل الكفر، وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا. وكذلك أبو حنيفة يعجر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك. وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كأين من كان. وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة بدليل ما رواه أحمد في المسند عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال: هو يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم. وهذا لأن المفسد كالصائد، فإذا لم يندفع الصائد إلا بالقتل قتل. وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: أحدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب نكال من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع الطريق والسائق، والثاني العقوبة لتأدية قطع المحارب والسارق، والثاني العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب وإلا قتل، وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها. فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول، ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي صلاة الواجبة ويؤدي الواجب عليه. والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، قد فسروا طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في الثاني: تلك حدود الله فلا تقربوها. وأما تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث، ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على 10 جلدات. المهم الجواب عن هذا الحديث، حيث عقبة الذي يستدل به الحنابلة، أنه محمول على التأديب، كتأديب الرجل زوجته إذا نشزت، كما في قول الله عز وجل: والله تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب لا يتجاوز 10 أصوات. ومثل أيضا ضرب الرجل لولده تأديبا، السيد لقادمه والمعلم لتلميذه، لا يزال 10 أصوات. وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا الحديث منسوخ، يعني لكن الصواب أن المسلك الذي ذهب إليه شيخ الإسلام أنه محمول على التأديب، هذا أولى من القول بالنسخ كما في ذلك من إعمال الدليلين. نعم. والجلد الذي جاءت به الشريعة والجلد المعتدل بالصوت الوسط، فإن خيار الأمور أو شاء ضابط الجلد. أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين ضابط الجلد. ضابط الجلد الذي جاءت به الشريعة هو ما يؤلم ولا يضر أو يشق، يعني يحصل منه إيلام لكن ما يترتب عليه ضرر أو مشقة، هذا هو ضابط الجلد الذي جاءت به الشريعة. نعم. قال علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع، ولا يكتفي فيه بالدرة، بل الدرة يستعمل الدرة ولا يكتفي فيه بالدرة، بل الدرة تستعمل في التعجير. أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالصوت. ولا تجرد ثيابه كلها، بل ينزع منه عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك. ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله، فإن المقصود تأديبه لا قتله. ويعطى كل عضو حظه من الضرب، كالظهر والأكتاف والفخذين والحبال. يعني في الجلد كما ذكرنا ضابط الجلد أن يؤلم ولا يضر أو يشق، ويشترط في الجلد أن يتجنب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الجلد. وكذلك في التأديب من باب أولى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتجنب المقاتل، فإن في البدن مقاتلا كالفؤاد والخصيتين والكلية ونحو ذلك. الشرط الثالث أن يتجنب ضرب الرأس، لأن الرأس عظم لا لحم عليه وألمه شديد. ألمه شديد. وهل الشرط الرابع ألا يوالي الضرب في مكان واحد، لأنه يؤدي ذلك إلى إفساد اللحم، وإنما يفرقه على سائر البدن. ولهذا قال العلماء: يضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها. الشرط الخامس ألا تنزع عنه الثياب، بل يكون عليه ثوب أو ثوبان، لأن المقصود هنا الإيلام، وهذا يحصل مع وجود الثوب أو الثوبين. الشرط السادس ألا يربط، يعني لا يربط على عمود أو عود أو يسدح على الأرض، يعني لا يربط أو يضجع على الأرض. قال العلماء: إذا ربط على عمود أو جدار أو ضجع على الأرض أصبحت الضربة بضربتين. كيف تكون الضربة بضربتين؟ لأنه سيضربه الصوت وسيتحرك، ثم بعد ذلك سيضربه العمود، أو يضربه الصوت ثم يتحرك يضربه الأرض، فتكون الضربة بضربتين. فيقول: لا يربط على عمود ولا جدار أو يكون مستلقيا على الأرض، لا، وإنما يكون واقفا يمسكه الرجال وحين ويجرد. هذا هو ضابط الجلد الذي جاءت به الشريعة، فالمقصود به الإصلاح والتقويم، وليس المقصود به الضرر والانتقام والإشقاق ونحو ذلك. إن شاء الله ما تبقى إلا القليل، نكمل غدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.